الله الله مولانا اسمك يا الغفار فرحان بها ونادينا وش حال تربح من فضاي يا من صلى على نبينا والشكر لله ما خاب عبد أطاع مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد أطاع مولاه ارحمني يا الله وارحم شبابي شبابي يا بنا تحت الترابي والشكر لله ما خاب عبد أطاع مولاه ارحمني يا الله وارحم والدي هما سببي في هذه الدنيا الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد أطاع وارحم جدودي الساكنين تحت اللحود الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد أطاع مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد أطاع من يطق ان تجلى لا اله الا الله نور وجه الحبيبي لا اله الا الله الا قلبا تدلى لا اله الا الله الى قريب مجيب لا اله الا الله هذه دار قلبي لا اله الا من جهاي الدواء لا إله إلا الله يشرب كسم الحليب لا إله إلا الله ويدوق الحلاوة لا إله إلا الله داوي وني داوي وني لا إله إلا الله هيا ولاد المصطفى بجناحكم غطي ودي لا إله إلا الله السادات الشرافة لا إله إلا الله والطالبين ومن طلبوا لا إله إلا الله والراغبين وما رغبوا لا إله إلا الله الواقفين في باب الله لا إله إلا الله سيادنا رجال الله لا إله إلا الله السائرين إلى الزارو لا إله إلا الله أقدامهم صاروا لله لا إله إلا الله المؤمنين إلى ذكروا لا إله إلا الله يشهدوا رسول الله لا إله إلا الله بجمعكم كله ربح لا إله إلا الله ما يشرف ساداتي لا إله إلا الله بكم قلبي يفرح لا إله إلا الله عند موتي وحياتي لا إله إلا الله والصلاة والسلام عليك لا إله إلا الله دايما يا رسول الله لا إله إلا الله والصلاة والسلام عليك لا إله إلا الله شفيع يا حبيب الله لا إله إلا الله من يطق تجلى لا إله إلا الله نور وجه الحبيب لا إله إلا الله إلا قلبا تدلى لا إله إلا الله من قريب أجيب لا إله إلا الله والصلاة والسلام عليك لا إله إلا الله شفيع يا رسول الله لا إله إلا الله دايما يا حبيب الله لا